السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني الحضور، مشاهدي الكرام، أحييكم جميعا في مستهل هذه الحلقة من دروس التفسير في هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وقد وصلنا في دروس التفسير في جزء عمة إلى هذه السورة الكريمة العظيمة التي نسمعها من أئمتنا في كثير من الصلوات الجهرية، والتي يستحب للإمام أن يقرأها في صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على قراءتها عندما حث معاذا على القراءة في العشاء بمثل هذه السور، لأننا نعلم أن المفصل مكون من طوال ومن أوساط ومن قصر، فمن أوساطه التي تقرأ في صلاة العشاء سورة الفجر والليل والشمس وسبح والطارق وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت وغيرها من السور. وهذا من فضائل هذه السورة التي معنا اليوم، وهي سورة الفجر. هذه السورة الكريمة، قبل أن ندلف إليها ونعلم معانيها، لدينا مقدمة دائما نسميها علوم السورة. وعلوم السورة كثيرة التي يتحدث العلماء عنها، لكن نحن نختار منها ما يناسب المقام فنتحدث فيه ثم نبين المعاني. لعلنا نتابع الآن ما هو اسم السورة. اسمها سورة الفجر. هذا الاسم المعروف عند العلماء، ولا يعرف لهذه السورة اسم غير هذا الاسم، وهو الموجود في المصاحف والموجود أيضا في كتب التفسير، وهو عبارة عن أول آية من هذه السورة والفجر. أما أين نزلت فأنا أسألكم الآن، هل هذه السورة مكية أو مدنية؟ من عنده جواب؟ أعطي الميكروفون للأخ. تفضل شيخ. مكية. مكية، كيف عرفت؟ عرفت أن جميع الآيات هنا قصيرة. أي من القرائن التي يعرف بها أن السورة مكية أو مدنية قصر الآيات، وأيضا الموضوع، فإن الآيات إذا كان فيها تهديد وحديث عن القيامة، أو حديث في مناقشة المشركين، أو عن التوحيد والعقيدة، وتدور في هذا المضمون، عرفنا من خلال ذلك أن السورة مكية. وهذا قول جمهور العلماء وجمهور المفسرين. وذكر عن علي بن طلحة أنها كانت مدنية، وهذا غير صحيح، لأن موضوعات السورة، ولأن جمهور العلماء يرون أنها سورة مكية، وهذا هو الظاهر، لأن أسلوبها وافتتاحيتها ومضمونها هو مضمون السور المكية. ثم بالنسبة لعدد آياتها بعد ذلك، محورها، ما هو محور هذه السورة؟ محور هذه السورة يمكن أن يكون تهديد الكافرين وذكر أعمالهم التي يستحقون بها التهديد، أو عقوبة الكافرين الدنيوية والأخروية وأسباب تلك العقوبة. لو تأملنا هذه السورة لوجدنا أنها ذكرت عقوبات دنيوية للكفار، وذكرت عقوبات أخروية، وبينت في وسط ذلك الأسباب التي استحقوا بها تلك العقوبات، كما سنبين بعد قليل بإذن الله عز وجل. هذا هو محور السورة، فهي سورة من سور التهديد والوعيد، وسورة من سور التي نددت بالكفار وبأعمالهم، وكيف أنهم لما كذبوا بالآخرة نتج عن ذلك هذه الأعمال السيئة التي تبدر منهم في الحياة وتظهر منهم، والتي صارت صبغة سلوكهم مصطبغة بها. سنذكر هذه الأعمال بعد قليل عندما يقول الإنسان، عندما يقول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هذه واحدة. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ثم جاءت إلى الوعيد الأخروي: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، إلى آخر ذلك الوعيد. ثم ختمت السورة بالوعد لئلا يقنط العباد ولتفتح لهم أبواب الرجاء ليعلموا أن هناك مسلكا آخر للنفوس المطمئنة التي اطمأنت بالله وبذكره وبوعده وبالإيمان به، ويكون جزاؤها الاطمئنان في الدنيا وعند لقاء الله عز وجل عند الموت وعند البعث ويوم تدخل الجنة. هذا بالنسبة لمحور هذه السورة. أما مناسبتها فإن سورة الغاشية جاءت تهديدا للكافرين في سورة الغاشية، أي مناسبتها لسورة الغاشية جاءت تهديدا للكافرين لما قال الله عز وجل: لست عليهم بمسيطر، ثم قال بعدها ماذا؟ إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لما وعد هذا الوعد أقسم عليه في سورة الفجر فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر الجواب لتبعثن ولتجازن بأعمالكم. الجواب هنا محذوف كما سنبين إن شاء الله بعد قليل. بعد ذلك نأتي إلى آيات هذه السورة. افتتحت بقول الله عز وجل: والفجر، وهذه افتتاحية بقسم، والعادة أن الافتتاحية بقسم تدل على أن الأمر عظيم يستحق الإقسام، وإذا تأكد أو تكرر القسم فذلك يدل على مزيد العناية به. فالشيء الذي يقسم عليه بشيء واحد ليس كالشيء الذي يقسم عليه بشيئين وثلاثة وأربعة، ولذلك نجد من السور ما وصل فيه القسم إلى 11 قسما كما في سورة الشمس، قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، 11 قسما. ما هو الجواب؟ قد أفلح من زكاها. هنا قال: والفجر، هذا واحد، وليال عشر، هذا اثنان، والشفع، هذا ثلاثة، والوتر، هذا ايش؟ أربعة، والليل إذا يسر، خمسة. أقسم الله بخمسة آيات على أو بخمسة أقسام على حقيقة محددة ستبين لنا إن شاء الله. قال: والفجر، ما هو المقسم به هنا؟ قيل: الفجر المعروف الذي هو أول النهار، وقيل هذا قسم بالصلاة التي فيه، ولا إشكال في هذا، لأن الفجر هو وقت ويصلح أن يكون القسم بأعظم ما في هذا الوقت وهو الصلاة. وقيل إن الفجر عبارة عن النهار كله، وهذا خلاف الظاهر، فإن الظاهر أنه قسم بهذا الوقت المحدد وهو الفجر. والذين قالوا إنه عبارة عن النهار كله حملهم على ذلك أن الله ذكر ما يقابله وهو إيش؟ الليل. فقالوا المقصود بالفجر هو النهار، لأنه قال بعده: وليال عشر. إذن الصحيح أن الفجر هو الصبح، وهذا الوقت وقت عظيم. لاحظوا معي أن هذا الوقت إنما أقسم الله به لصلته بأمرين: الأول البعث، فإن الفجر انبعاث للنهار من رحم الليل، وهذا القسم يراد منه إثبات البعث، فالله الذي يخرج الصبح من رحم الليل هو الذي يخرجكم أنتم بعدما دفنتم وتبعثرتم وذهبتم وفنيتم من هذه الأرض كما يخرج الصبح من الليل، والثاني أن الفجر وقت للعمل الذي تدرك به الجنة. حري بكم أيها الناس أن تستثمروا هذا الوقت في عمل يقربكم إلى الله. ولذلك قال: هل في ذلك قسم لذي حجر، قسم يعقله العاقل وينتبه له ويأخذ أهبته ولا يذهب عليه الزمان سدى ويذهب عليه عمره من غير طاعة ومن غير خير يقدمه لنفسه، خلافا لأولئك الذين كانت لهم ديار ضخمة وكانت لهم أعمال هائلة لكنها ليست في ميزان الأعمال الصالحة، أهرامات وجاب الصخرة بالواد ونحة الجبال ولهم بلاد عظيمة فخمة ولهم أجساد قوية، لكن كل ذلك لم يستثمر في طاعة الله. كان ينبغي لهم أن يستثمروها، وخصوصا في هذه الأوقات الفاضلة، في الفجر، في الليالي العشر، الشفع، في الوتر، إلى آخره. إذن فأريد بهذا القسم تحقيق غايتين. قال: وليال عشر. طبعا لما حدد عشرا عرفنا أنها عشر إيش؟ معلومة، وليست أي ليال عشر. يعني ما يقول واحد أي ليال من العام فهي مقصودة، نقول لا، لو كان كذلك لقال والليالي، لكن لما قال وليال عشر عرفنا أن لها سمة محددة. ولذلك ذهب المفسرون إلى أن الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وهذا هو الصحيح من أقوالهم، وهي أفضل أيام العام بلا شك. وإن كان العلماء اختلفوا هل ليالي عشر ذي الحجة أو أيام عشر ذي الحجة وأيام العشر الأخيرة من رمضان أيهما أفضل، فالصحيح الذي لا شك فيه أن عشر ذي الحجة هي أفضل أيام العام. وهل الليل في عشر ذي الحجة أفضل من الليل في عشر الأخيرة من رمضان؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول عشر الأخيرة من رمضان لياليها أفضل، وذلك لأن فيها ليلة القدر. ويمكن أن يقال إن ليلة القدر أفضل، لكن العشر عشر ذي الحجة أفضل بكل حال، لكن من حيث الليالي ليلة القدر، ليس ليالي عشر الأخيرة من رمضان أفضل، إنما فضيلتها لأن الناس يبحثون فيها ويتحرون عن ليلة القدر. أما عشر ذي الحجة فهي فاضلة بكل حال، كل يوم منها فاضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال: وليال عشر. والشفع والوتر. تفضل شيخ. أحسن الله إليك، إذا أطلق اليوم في الحديث ما من أيام، هل تشمل اليوم والليلة أم اليوم فقط؟ أي هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن اليوم يطلق ويراد به اليوم والليلة، ومنهم من يرى أن اليوم يطلق ويراد به النهار وحده، ويستدل على ذلك بقول الله عز وجل: الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فأطلق اليوم على إيش؟ على النهار، لأنه قال سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ومنهم من يرى أن اليوم يطلق ويراد به اليوم كاملا بنهاره وليله. طبعا إذا جاء في النص ما يدل على أن إرادة اليوم، أن المراد باليوم هو النهار، فلا إشكال، جاء ما يدل على أن المراد به النهار كما في هذا النص. وإذا جاء ما يدل على أن المراد به اليوم والليلة فلا إشكال، لكن إذا أطلق هل يراد به هذا أو هذا؟ هذا محل إشكال عندي. ما أدري. طيب قال والشفع والوتر، هذان قسمان، الأول بالشفع والثاني بالوتر. وقد اختلف العلماء هل المراد بهما العموم أنهما بكل شفع وبكل وتر، أو مراد بهما شيء خاص. فمن العلماء من يقول إن المراد بهما شيء خاص متصل بالليالي العشر، فالشفع يوم النحر والوتر إيش؟ يوم عرفة. وقد ورد ذلك في حديث يرفعه بعضهم وفيه ما فيه. ومنهم من قال إن الشفع هم الخلق والوتر هو الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من يرى أن الشفع قسم بكل شفع والوتر قسم بكل وتر، وهذا العموم مناسب لللفظ. وما ذكره السلف من تحديد شيء معين يطلق عليه شفع أو يراد بالشفع ويراد بالوتر يعتبر من باب المثال، فيكون تفسيرا للمثال والعلم عند الله. ولذلك نقول الشفع قسم بكل شفع والوتر قسم بكل وتر، ومنه الله سبحانه وتعالى، فإن الله وتر يحب الوتر. ويقال وتر ويقال وتر هما لغتان عند العرب ولا فرق بينهما إلا في النطق. قال والليل إذا يسر، أي والليل إذا ذهب وسار، أقسم الله به في حال جريانه وسيره. طيب وكلمة يسر هذه طبعا تعرفون أنه يصح أن يوقف عليها بالتفخيم الراء ويوقف عليها بالترقيق إشارة إلى الياء المحذوفة، فتقول والليل إذا يسر للراء المرققة إشارة إلى الياء المحذوفة، لأن أصلها والليل إذا يسري. أين جواب القسم؟ دائما إذا مر بنا القسم لابد أن نبحث عن جوابه. لو قال إنسان والله تنتظر، أليس كذلك؟ فلابد تبحث عن الجواب، كما أنه إذا مر بك الفعل لابد أن تبحث عن الفاعل. لو قال إنسان قام تقول كمل، ولو مر بك المبتدأ أو جاءك المبتدأ فلا بد أن تبحث عن الخبر. لو قال إنسان محمد تقول ما به أخبرنا. فهذه مسألة مهمة دائما إذا مرت بك في القرآن، وهي من أسباب التدبر. إذا مر بك القسم فابحث عن المقسم عليه، ما هو؟ أقسم الله على ماذا؟ ماذا يريد؟ هنا نلاحظ أن المقسم عليه غير مذكور، وهذه طريقة معروفة عند العرب أن يذكر القسم ويخفوا المقسم عليه، لأنهم أشاروا إليه في القسم أو لأن مضمون الكلام الذي يأتي يدل عليه. مثلا اسمع قول الله عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. أين الجواب؟ ولو. أين جواب ولو؟ ما جاء، لأنه معروف من الكلام. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال لكان هذا القرآن، هذا هو الجواب. وهذا يستعمل في أساليب معروفة عند العرب للتدليل أحيانا على الهيبة أو على التفخيم والتعظيم. مثل لو تقول إنسان لو كنت معنا بالأمس، أو تقول لإنسان وأنت تهدده والله، ماذا تقصد؟ يعني لئن لم تنتهي لا أفعلن وأفعلن. أين؟ طيب ما هو جواب القسم؟ يقول العلماء جوابه لتبعثن ولا تجازن بأعمالكم. من أين جئتم بهذا؟ قالوا لأن مضمون السورة يدل على هذا، وهو أنكم أيها الكفار ستبعثون وتجازون على أعمالكم. قال الله عز وجل هل في ذلك قسم لذي حجر، أي هل في هذا الذي أقسمت به قسم معتبر لذي حجر، أي لذي عقل. فالحجر بمعنى العقل، ويسمى العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما لا يليق، ويسمى حجرا لأنه يحجره عما لا ينبغي، كما أنه يسمى نهية لأولي النهى، لأنه ينهاه عما لا ينبغي أيضا. فالعقل ميزته أنه يعقل الإنسان ويحده عن التصرفات التي لا تليق به. قال: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي عبرة ومعتبر لعاقل يعقل؟ نعم، هذا القسم فيه عبرة لو كان من يسمع هذا الكتاب من ذوي العقول. ثم قال الله عز وجل: ألم ترى، هذا استفهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يقرأ كتاب الله، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ والرؤية هنا هل هي رؤية بصرية وإلا رؤية علمية؟ علمية، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى، أي لم يرى، وإنما ألم ترى يعني ألم يبلغك خبر هؤلاء الذين عذبتهم وهم قوم عاد. قال: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، كيف فعل الله عز وجل بهذه الأمة المعروفة التي هي أمة عاد، وإنما اختيرت عاد لأنها كانت في جزيرة العرب. فالله يحدث الناس بشيء يعلمونه ويعرفونه، خصوصا أن بقايا تلك الأمة لا زالت مشاهدة عند العرب، وهي قبيلة عاد التي كان موطنها الأحقاف، يقال إنه جنوب الجزيرة العربية في منطقة الربع الخالي ومنطقة عمان وما حولها. قال: ألم ترى كيف فعل ربك، هنا ربك، ربك يا محمد الذي رباك وأنعم عليك، ومن نعمته عليك أنه ذكرك بما فعله بعاد ووعظك به، ومن نعمته عليك أنه أنقذك من فعلهم فلم تفعل مثل فعلهم. قال: بعاد، وهي عاد القبيلة العربية المعروفة التي كانت في الزمان الأول، وقد بعث إليهم نبي الله هود عليه الصلاة والسلام فكذبوه، فعاقبهم الله عز وجل بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ قال: إرم ذات العماد. إرم ما هي؟ قيل إن إرم اسم للمدينة التي كانوا يسكنون بها، وهذا غير صحيح، بل الصحيح أن إرم اسم لجد له. فعاد يظهر أنها كانت عدد من القبائل، ولذلك وصفت في سورة النجم وأنه أهلك عادا إيش الأولى، وهنا قال بعاد إرم، فهذه إيش يسمى بدل، إرم بدل من عاد، لأن عاد هنا يا إخواني مجرورة بالكسر، وإرم أيضا مجرورة لكن بالفتحة. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف يجر للفتحة بدلا نيابة عن الكسرة. إرم ذات العماد، هل معنى ذات العماد أي ذات البناء الذي يقوم على العماد، لأنهم كانوا يسكنون الخيام؟ هذا قول. وقيل ذات العماد أي ذات الخلق الطويل الذي كأنه أعمدة، كما قال الله عنهم: وزادكم في الخلق بسطة. الظاهر والله أعلم الأول، لأنهم كانوا يسكنون الصحراء، وكانت لهم بيوت لها أعمدة طويلة جدا، ولأن خلقهم ذكر في الآية التي بعدها فقال: التي لم يخلق مثلها في البلد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل قوله لم يخلق مثلها أي مثل بلادهم، أو مثلها أي مثل أجسادهم؟ والظاهر أنها مثلها أي مثل أجسادهم، لأن الأجساد فيها خلق والبلاد فيها إيش؟ بناء. لو كان يريد البلاد لقال التي لم يبنى مثلها في البلاد. فلما أراد الأجساد قال لم يخلق مثلها في البلاد. فكان قوم عاد مميزين بطول أجسادهم، وزادكم في الخلق بسطة. وقالوا عن أنفسهم من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. قال لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود، قوله وثمود ها معطوفة على قوله بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وثمود. فإن قيل كيف قال وثمود ولم يقل وثمود، فماذا نقول؟ ثمود ممنوعة من الصرف، معطوفة على مجرور، فهي مجرورة مثله، لكنها مجرورة بالفتحة. أين مجرورة بالفتحة؟ قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ما معنى جابوا؟ صنعوا، خرقوا. قربت يا مصطفى. خذ الميكروفون شيخ. أيوة. ما معناها؟ ينحتون عن الجبال. أيوة، جابوا بمعنى قطعوا. طبعا نحن عندنا في العامية يقولون فلان جاء بكذا، أصلها جاء بكذا، فهذه كلمة مختلفة تماما. أما هذه من جاب يجوب، يقال فلان يجوب البلاد، إيش معناها؟ يقطعها. وكذلك جابوا الصخرة أي قطعوا الصخرة بالواد. أي واد؟ هو الواد المعروف، وادي القرى الذي يقع شمال المدينة في منطقة العلا وتيماء ونحوها. قال جابوا الصخرة بالواد، ولا زالت آثار قطعهم للوادي موجودة إلى اليوم. وذلك أنك تجد الآن الجبل مقطوع هكذا نصفا، مرسوم عليه رسوم، وموضوع فيه باب ومدخل إلى قصر، موجود إلى اليوم، شاهد على تلك الحضارة الضخمة الهائلة التي كان فيها هؤلاء القوم. لكن هل نفعتهم تلك الحضارة؟ هل أغنت عنهم من عذاب الله شيء؟ هل كانت شفيعا لهم في أن ترد عنهم عقوبة الله؟ أبدا. كل ما يؤتيك الله من صناعات، من تمكين، من أدوات، من قوة، لن ينفعك إذا لم يكن معك الإيمان، إذا لم يكن معك العمل الصالح. فلو عشت في خيمة، ولو عشت لا تملك من متاع الدنيا شيئا، ومعك الإيمان، أنت وصلت إلى الحقيقة، عرفت لماذا خلقت، ولماذا وجدت على هذا الكوكب، وما هي النهاية التي ستصير إليها. ولذلك يبتلي الله العباد بما يؤتيهم من القوة، فهم يظنون أنهم إذا صار بأيديهم قوة طائرات وأسلحة وراجمات ووصلوا إلى القمر وإلى آخره، أن هذا هو منتهى كل شيء. فرحوا بما أوتوا من العلم، هذا لا ينفعك ما لم تعرف الحقيقة العظمى، وهي أنك عبد لله خلقت لعبوديته. وهذا هو الذي حصل لأصحاب رسول الله، قوم عرفوا لماذا خلقوا وتقربوا إلى الله عز وجل بأن عبدوه حق العبادة، بغض النظر عن بيوتهم ولا عن أسلحتهم ولا عن الإمكانات التي كانت بأيديهم، كل ذلك لم يكن له قيمة في ميزان الله عز وجل. قال جابوا الصخرة بالواد وفرعون، أي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وفرعون. ففرعون معطوفة على عاد، وفرعون مجرورة أيضا لأنها معطوفة على مجرور مثله، لكنها مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. قال وفرعون ذي الأوتاد الذين، ذي الأوتاد، ما معنى ذي الأوتاد؟ قال بعض المفسرين أي ذي الجنود الكثيرة، وقد كان له جنود كثيرون. وقيل ذي الأوتاد لأنه كان يضع أوتادا يعلق بها المعذبين، ممن يعذبهم من قوم موسى عليه الصلاة والسلام، وممن آمن من قومه. وقيل ذي الأوتاد أي ذي الملاعب، لأنهم كانوا يضعون أوتادا وحبالا ويلعبون بها. وعلى كل هو وصف بهذا وهذا وهذا، وهذا كله من باب المثال، فلا يضر الاختلاف فيه، فيقال ذي الأوتاد أي ذي الجنود الكثيرة، وذي الأوتاد التي يعذب بها المؤمنين، وذي الأوتاد أي ذي الملاعب، ولا إشكال في ذلك، ويكون هذا تفسيرا بالمثال. قال الله عز وجل الذين، من هم الذين؟ هل هم فرعون ولا ثمود ولا عاد؟ طيب ليش ما قال وفرعون ذي الأوتاد الذي طغى في البلاد؟ الذين من هم؟ كلهم من عاد إلى ثمود إلى فرعون، الذين أي هؤلاء جميعا طغوا في البلاد. معنى طغوا، طغى مأخوذة من إيش؟ ارتفع وزاد وتعدى في العدوان وفي الجريمة، فهم طغوا في البلاد أي زادوا فيها عتوا وكفرا وقتلا وأذى لعباد الله المؤمنين، طغوا في البلاد. قال فأكثروا فيها الفساد، هذا يدل على أن كثرة الفساد تنتج عن ماذا؟ عن الطغيان. فمتى طغى الكافر أو المرء أو الرجل أو الحاكم كثر الفساد كنتيجة حتمية لطغيانه. وهكذا نجد في هذه الحضارات المعاصرة وعند الدول الكافرة، عندما تطغى يكثر الفساد، لكن إذا لم تطغى وعرفت قدرها وعدلت بين عباد الله عز وجل فإن الفساد لا يكثر. قال فأكثروا فيها الفساد كنتيجة حتمية للطغيان. ثم قال فصب عليهم، إذا كثر الفساد هنا ينزل العذاب، ولذلك قال فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي شيئا من العذاب. فهذا الذي نزل بعاد وبثمود وبفرعون من العذاب الأليم الموجع في الدنيا هو سوط، يعني شيء يسير من العذاب الذي يستحقونه، وهو قليل مع أنه كان مستأصلا. تلك الريح العاتية التي قلعت قوم عاد ونسفتهم وضربت فيهم في الأرض، هذه سوط عذاب. ذلك البحر العظيم الذي وقف لموسى حتى مر هو وقومه بسلام على أرض يبس، ثم دخل فرعون فلما تتام هو وقومه انطبق عليهم في لحظة، في ثانية، في طرفة عين، فبادت أمة بأكملها، لم يرى منهم ديار ولا نافخ نار. هذا السوط عذاب. كيف لو أران الله ما هو أعظم من ذلك السوط لكان شيئا عظيما لا يقادر قدره. ولذلك قال إن ربك لبالمرصاد، أي إن الله راصد لهؤلاء، يحسب عليهم أعمالهم ولا يفوته شيء من أحوال أولئك العباد، إن ربك لبالمرصاد. هذا هو المقطع الأول من هذه السورة، وهو تهديد للكفار الذين جاء فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتظروا هذا المصير، إن استمررتم على الطغيان وأكثرتم بالفساد فإن الله لكم بالمرصاد وسينزل بكم سوط عذاب. وقد جاء الكفار شيء من ذلك، ففي بدر قتل أشرافهم وكبراؤهم، وقبل ذلك دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعد ذلك دعا عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابهم من الجوع والجهد شيء كانوا يرون فيه الدخان من شدة الجهد، حتى استنجدوا برسول الله يقولون أهلك وعشيرتك، يعني أنقذهم مما هم فيه، فرفع الله عنهم ذلك. قال الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد، إن ربك، فأما الإنسان، الإنسان هنا قلنا إنها تأتي في القرآن بمعنى الإنسان عامة وبمعنى الإنسان الكافر، وهذا كثير في السور المكية، والسياق هنا يحدد أو يدل على أن المراد بالإنسان هنا من هو؟ الكافر قطعا، لأن المؤمن لا يقول هذا الكلام، ولأن المؤمن لا يمكن أن يخاطب بقوله كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فالإنسان هنا الكافر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أي امتحنه ربه بأي شيء، قال فأكرمه ونعمه أي أعطاه وأغدق عليه من النعم، فيقول مخطئا في قوله مسيئا للظن بربه ربي أكرمن، يظن أن كرامة الدنيا دلالة على رضا الله، وهذا أكبر خطأ وفساد في الاعتقاد. إذا ظننت أن الله يعطيك لأنه راض عنك، وإذا ظننت أن الله يحرمك لأنه ساخط عليك من عطاء الدنيا طبعا، هذا غير صحيح. لو كان كذلك لكان أنبياء الله الذين كان حظهم قليلا في الدنيا ممن سخط الله عليه وحاشاهم من ذلك، ولكان الكفار الطغاة الباغون في الأرض هم أقرب الناس إلى الرب سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن أن يكون. فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة حتى تكون ميزانا لرضاه وسخطه. إن رضا الله وسخطه لا يقاس بعطاءات الدنيا، ولذلك إذا حرمك الله فأفقرك أو ابتلاك بالمرض أو بأي شيء من البلاء لا تظن أن هذا البلاء نزل بك لأن الله يبغضك أو لأنك بعيد عن الله، لا لا لا، هذا ليس مقياسا صحيحا، هذا مقياس الجاهلين. وقد يقع بعض المسلمين في مثل هذا البلاء، وهو أنه يظن أن الله إذا أغدق عليه في الرزق فإن هذا دلالة على رضا الله عنه، هذا غير صحيح، هذا من اعتقادات الجاهلين. ولذلك قال فيقول ربي أكرمن، ومعنى أكرمن أكرمني، لكن حذف ما بعد نون الوقاية وهي لغة مشهورة عند العرب وينطق بها بعض أهل المناطق عندنا في هذه البلاد، يقولون أكرمن وأهانا يقفون على نون الوقاية. قال فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه، هذا يدل على أن البلاء يطلق ويراد به السراء ويطلق ويراد به الضراء، البلاء والامتحان. نعم. قال فقدر عليه رزقه. ما معنى قدر عليه رزقه؟ ضيق عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، كما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. إيش معنى ظن أن لن نقدر عليه؟ ظن أن لن نضيق عليه. وقد روي أن معاوية أشكلت عليه فظن أن لن نقدر عليه، ظن أنها من القدرة ولم ينتبه إلى أنها من القدر بمعنى التضييق. فلما جاءه ابن عباس قال يا ابن عم رسول الله إني قرأت قول الله وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فعجبت كيف يظن نبي من أنبياء الله أن الله لا يقدر عليه. قال يا أمير المؤمنين ليست من القدرة ولكنها من القدر وهو التضييق. فقال له أنقذتني أو كلمة نحوها يشكره على بيان المعنى. قال فقدر عليه أي ضيق عليه رزقه. فيقول هذا الإنسان الكافر ربي أهانا، فهو يستدل على كرم الله أو إهانته أو رضاه أو غضبه وسخطه على عبده بما يعطى من الدنيا، وهذا اعتقاد جاهلي غير صحيح. قال كلا، ردع وزجر عن هذا الاعتقاد الخاطئ. ثم قال بل لا تكرمون اليتيم. انظروا يا إخواني، يبين قولا واعتقادا خاطئا تنتج عنه أفعال خاطئة، لأن الذي يظن أن الدنيا هي المقياس سيعظمها، ومن تعظيمه لها أنه يجمعها بكل حال، فهو لا يبالي كيف وقعت بيده، لو رأى المال بيد اليتيم أخذه أخذا شديدا وأكل مال اليتيم على فقره ولم يبالي به، لأنه يهمه ماذا؟ ما يدخل في جيبه. قال كلا بل لا تكرمون اليتيم أنتم لا تحترمون اليتيم ولا تكرمونه بالمال، بل لو وجدتم معه مالا أخذتموه. لماذا؟ لأنكم ترون أن المقياس للعز وأن الأمر كله على هذه الدنيا وهذه اللعاعة، من يحصل منها أكثر هو صاحب الحظ الأوفر. لا، هذه الدنيا بلاء يبتلي الله بها العباد. قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المسكين، لا على طعامه ولا على إطعامه. لماذا؟ لأن إطعام المسكين في ظاهره ذهاب للمال، فهم يقولون: لا، هذا المسكين إنما صار مسكينا بقدر الله ونحن لا نخالف قدر الله، فليبقى مسكينا كما هو، ولنحفظ أموالنا لبطوننا وشهواتنا وملذاتنا، ولندع هذا المسكين مالنا وماله. أما الله، أما المؤمن فإنه يعلم أن الله ما جعل في العباد أغنياء ومساكين إلا ليبتلي بعضهم ببعض. ولذلك المؤمن تجده إما يطعم المساكين وإما يحض على طعام المسكين. فأنت يا أخي إذا كنت لا تمتلك المال الذي تطعم به المساكين تحض، فتقول لإخوانك: فلان فقير أطعموه، فلان عليه دين أقضوا عنه دينه، فلان يحتاج إلى كذا أعينوه في قضاء حاجته. ولا تحاضون على طعام المسكين. وأيضا من الأفعال التي تنتج عن ذلك الاعتقاد الخاطئ وهو تعظيم الدنيا ورؤية أنها هي المكسب الأساس في هذه الحياة، قال: وتأكلون التراث. التراث هو الميراث، التراث هو الميراث، يعني ما يخلفه الميت لمن بعده. وتأكلون التراث أكلا إيش؟ لما. إيش معنى أكلا لما؟ أي أكلا تلمون به مالكم ومال غيركم إليكم، لا تبالون كيف جاءكم ولا ممن أخذتموه. هل أخذتموه من محتاج، من فقير، من صغير، من أنثى ضعيفة؟ ما تبالون. لم هات، حوش على هذه الدنيا بأي صورة بأي طريقة، المهم كم أكسب، كم يكون رصيدي، من يعيش ومن يموت، من يحصل شيئا من لقمة العيش أو لا يحصل، هذا آخر اهتماماتي. أنا كم أحصل، كم هو الرقم الذي يكون في رصيدي؟ قال: وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، أي حبا شديدا، حتى إنكم تؤثرونه على كل شيء. تؤمرون بإطعام المسكين فلا تطعمون، بصلة الرحم فلا تصلون، بالإنفاق في سبيل الله فلا تنفقون، بإعطاء الفقراء والمساكين فلا تعطون، بشدة حبكم للمال. وهذه الآيات يا إخواني كأنما تتحدث عن عصرنا هذا الذي صار فيه المال إلها يعبد من دون الله. فالمهم في هذه الحياة كم نجمع من المال. ولذلك الآن تقوم الحروب ويقاتل الناس وتحصل المآسي والمذابح من أجل هذه الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو فعل الكفار الناتج عن هذا الاعتقاد العظيم، الاعتقاد السيء الخطير على حياة الناس، وكأنه يتكرر اليوم في حياتنا كما نشاهد. قال الله عز وجل: كلا ليس الأمر كما تفعلون، تبا لكم وردعا وزجرا على ما تفعلون، من أكلكم لأموال اليتامى، وعدم حظكم على إطعام المساكين، وحبكم للمال حبا جما، وأكلكم للميراث أكلا لما. كلا، ثم ذكرهم بالآخرة. هذه أيام معدودة تعيشونها في الدنيا، لكن الأيام التي ستبقونها وتخلدون فيها هي الآخرة، فماذا أعددتم لها؟ فيذكرهم فيقول: إذا دكت الأرض دكا دكا، أي دكا شديدا، وجاء ربك، أي في ذلك الموطن العظيم يأتي الله لفصل القضاء، وهذا الذي يحدث في الشفاعة العظمى عندما يضيق العباد من طول يوم الفصل فيسألون الأنبياء إذا بون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل واحد يقول لست لها، اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان، حتى يصل الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد عند العرش سجدة ويحمد الله بمحامد، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفى تشفع إلى آخره، فيأتي الله لفصل القضاء. هنا يجيء ربك والملك إيش صفا صفا، وهذا يدلنا على الملائكة يعني خلق متحضر، خلق منظم، يأتون على هيئة صفوف منتظمة مرتبة. وهذا المجيء لله عز وجل مجيء حقيقي كما يليق بجلال الله عظمته، وما دام أن الله أخبر بذلك عن نفسه فهو كما أخبر، ولا يجوز لنا أن نتأوله إلا إذا جاء نص يدل على ذلك التأويل، ولا نص، فنحن نحمله على معناه المعروف من لغة العرب، فنقول يجيء مجيء يليق بجلاله وعظمته، ولا نحرف ولا نؤول ولا نكيف ولا نمثل، بل نقول آمنا به كل من عند ربنا. وجاء ربك والملك أي الملائكة صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم أي في ذلك اليوم من هوله يؤتى بجهنم. كيف يؤتى بجهنم؟ يؤتى بها ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يا الله ما أعظم ذلك المخلوق، لأنها تستعد لخلق كثير ستلتهمه. أليس من كل 1,000 من بني آدم 999 سيكون مثواهم النار؟ إذن فهي مخلوق هائل وعظيم جدا. تصوروا يا إخواني الذين يحملون هذه النار أو يجرونها 70,000، 70,000 لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 إيش ملك يجرونها. إذن عندنا كم صفر الآن؟ 8 أصفار. لو حسبتها الآن ستكون هكذا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. طيب وسبعة في سبعة؟ ها؟ 7 في 7 49. طيب اقرأوا هذا الرقم، اقرأوا معي هذا الرقم، يصبح إذا إذا إذا وضعنا هكذا أيوة 4,900,000,000,000 يجرون هذه الجهنم. قال وجيء يومئذ بجهنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وجيء يومئذ بجهنم، في تلك اللحظة التي يؤتى فيها بجهنم يتذكر الإنسان، تلك اللحظة لحظة الذكرى المهولة. لكن هل ينفع الذكرى؟ هل تنفع؟ ما تنفع، لأنه قد ذهب كل شيء. يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، قد بعدت عنه الذكرى، ليس هذا محلا للتذكر. يقول في تلك اللحظة يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى أن لو قدم لتلك الحياة، تلك الحياة الحقيقية، أما الحياة التي قبلها فكانت إيش؟ سرابا خادعا ومتاعا زائلا، لم تكن حياة، لأنها كانت يعني ظل زائل، متاع ما أسرع ما ذهب ثم انتهى. قال فيومئذ أي في ذلك اليوم لا يعذب عذابه أحد، أي لا يعذب أحد كعذاب الله، ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا يوثق أحد كوثاق الله. وفي قراءة لا يعذب عذابه أحد، أي لا يعذب أحد كعذاب الكافر، ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا يوثق أحد كوثاق الكافر، يوثق وثاقا شديدا ويعذب عذابا أليما، نسأل الله العافية والسلامة. ولما ذكر بهذا المصير المهول وذكر بهذا العذاب الشديد لأولئك الذين بدرت منهم تلك الأفعال وحصلت منكم تلك الاعتقادات والأقوال، فتح باب الرجاء وبين أن هناك سعداء، يطمئنون بالإيمان بالله عز وجل ويعلمون أن لهم آخرة سيبعثون بها. ولذلك قال يا أيتها النفس المطمئنة. لماذا النفس المطمئنة؟ لأن تلك النفس في ذلك اليوم تكون مرعوبة مرعوبة شد الرعب. هناك يقال يا أيتها النفس المطمئنة اطمأنت بالإيمان وبذكر الله عز وجل، ارجعي إلى ربك راضية عن الله عز وجل، مرضية، قد رضي الله عنك، أنت ترضين عن جزاء الله والله يرضى عنك فيرضيك، راضية مرضية. فادخلي في عبادي، أي ادخلي في جملة عبادي الذين اختصصتهم واصطفيتهم، وادخلي جنتي، وادخلي الجنة التي أعددتها لعبادي الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه يعني بعض المعاني من هذه السورة التي لو أردنا أن نتوقف فيها كثيرا لما يعني كفانا مجلس ولا مجلسان ولا ثلاثة، ولكن هذه يعني معلومات عامة ووقفات يعني عجلة مع آياتها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. إلى هنا مشاهدي الكرام نصل إلى ختام هذا الدرس من دروس التفسير في هذه الأكاديمية الإسلامية المباركة. جعلني الله وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.